السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مع الكتاب رقم 28 من سلسلة استقراء تراث الأئمة المحققين، والذي بدأناه بتراث الإمام ابن تيمية رحمه الله في باب الاستقامة وتزكية النفس والأخلاق وأعمال القلوب ونحوها من الأبواب الخاصة بالعبودية. وقد انقطعنا فترة وكنا منشغلين بدروس أخرى، فإن شاء الله يكون عندنا في الأسبوع على الأقل درس واحد من تراث الإمام ابن تيمية. وإحنا طبعا في هذه المجموعة شباب معنا 160 كتابا، لكن منها رسائل قصيرة إن شاء الله تنتهي في مجلس أو مجلسين على الأكثر، وفي مجموعة وفي كتب كبيرة مثل كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وكتاب الاستغاثة في الرد على البكري، وكتاب بغية المرتاد، ويعني كتب قليلة هي التي ستكون طويلة. أما أغلب الكتب فهي رسائل قصيرة لكنها متنوعة وبالغة الفائدة في باب العبودية وتزكية النفس. هذا الكتاب شباب هو شرح الإمام ابن تيمية رحمه الله للحديث القدسي، وهو أعظم حديث لأهل الشام، هو حديث أبي ذر الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، يا عبادي فلا تظالموا. هذا الكتاب يصنف في باب القدر، ويصنف في باب أسماء الله ومحامده، وكذلك له أثر في باب العبودية. لماذا أدخلنا هذا الكتاب في هذه السلسلة مع أنه مختص بباب القدر أكثر؟ لأننا اخترنا في هذه السلسلة أن نأخذ الأحاديث التي لها تعلق بباب العبودية، أو الآيات التي فسرها ابن تيمية رحمه الله ولها تعلق بباب العبودية. سيأتي معنا كذلك رسالة مشابهة لها، وهي تفسير الإمام ابن تيمية رحمه الله لقول الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فسيكون معنا إن شاء الله في هذه السلسلة مجموعة من الآيات والأحاديث التي اعتنى الإمام رحمه الله ببيانها، والتقط منها من المسائل ما يخص باب العبودية، وإن كان يذكر فوائد أخرى في أبواب مختلفة. إذن تصنيف هذه الرسالة في باب القدر وفي باب أسماء الله ومحامده، وكل ذلك له تعلق بباب العبودية. بدأت الرسالة من صفحة، الرابط موجود عندكم يا شباب، بدأت الرسالة من صفحة 27 طبعا أهم مسألة عندنا في هذا الكتاب شباب: ما هو معنى الظلم الذي نزه الله نفسه عنها؟ وكذلك هل هذا الظلم مقدور لله وقد حرمه على نفسه، أو أنه ممتنع ليس مقدورا؟ وفيه بعض المسائل الأخرى مثل مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وسيأتي بيانها إن شاء الله، ومسألة ما يجوز على الله تبارك وتعالى من الأفعال وما لا يجوز، تسمى مسألة التعديل والتجويز، وفيه رد على المعتزلة أو القدرية بشكل عام، ورد على الجبرية أيضا يدخل فيهم الجهمية والأشاعرة، وفيه بيان أن الله سبحانه وتعالى يحق على نفسه ويحرم على نفسه ويكتب على نفسه ويقسم على نفسه، كل ذلك بمشيئته وعلمه وحكمه وحكمه تبارك وتعالى. فيه فوائد كثيرة جدا جدا، لكنها خاصة بباب القدر، وكل مسألة تخص باب القدر لها مردود في باب العبودية أو الاستقامة أو تزكية النفس أو محاسبة العباد أو معنى كون العبد مكلفا وهو في نفس الوقت قد قدر الله تبارك وتعالى عليه ما سيفعله. طيب نقرأ يا شباب، سنحاول أن نقرأ الفقرة كاملة ثم نعلق عليها إن شاء الله. قال رحمه الله، أو عنوان الكتاب يعني، سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن معنى حديث أبي ذر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال. قبل أن أقرأ الحديث كاملا يا شباب، أحب أن أنبه على أن بعض الشباب حينما يقرأ كتابا أو يدرس كتابا ويكون هذا الكتاب فيه آيات أو أحاديث، فإنه يختصر قراءة الآيات والأحاديث ويركز على المعلومات. وهذا صراحة يعني غريب جدا، وفيه جملة من الأخطاء، يعني من أعظم هذه الأخطاء إن أساسا العلوم الشرعية تدور حول الآيات والأحاديث. فأنت إذا قرأت صدر الحديث أو صدر الآية ثم تركت إكمال الآية وركزت في المعلومات، فهذا خطأ كبير جدا، لأن ما تشرحه للناس هو الذي ينبغي أن تبينه وأن تقرأه قراءة مضبوطة ثم بعد ذلك تعلق عليه. أنا أنبه على ذلك لأني وجدت كثير من الشباب وهو يقرأ مع نفسه أو في درس مجلس علمي أو في يدرس كتابا لا يهتم بقراءة الآيات والأحاديث، بينما يهتم بقراءة الشروح أو التعليقات. طبعا من العيوب أيضا أن هي بتفقد طالب العلم ملكة حفظ الأدلة على الأقل. احنا قلنا أن علاقتك بالقرآن لا يصح أن تنحصر في مجرد العلم بالأدلة بأنه دليل، وإنما المراد أن يكون اعتناؤك بالوحي لأنه مصدر الهدى، وأن كل ما يقال إنما هو خرج عنه وإليه. يعني أنت تتعلم كل علوم الشريعة لأجل هذا الوحي، لأجل أن تفهمه وأن تعمل به وأن تستقيم عليه وأن تعرف الحق بأدلته وأن تعرف الباطل وتعرف كيف تكشفه على أي شيء بني. فبالتالي عدم الاهتمام بقراءة الأدلة. الأول الصوت مسموع يا شباب؟ الصوت مسموع ولا في حد مش سامع؟ لو الصوت واضح يا ريت تكتبوا بعد إذنكم. طيب، قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري أو ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. طبعا حديث عظيم جدا، هو أشرف حديث لأهل الشام، وهو في رأيي ربما يكون أشرف حديث قدسي. هذا الحديث شباب جمع معاني عظيمة جدا في كل أبواب الدين، في باب أسماء الله ومحامده وباب الإيمان والقدر وباب العبودية وباب الدعاء وباب الاستعانة بالله وباب الجزاء والحساب وباب العدل. يعني هذا الحديث يمكن أن يكون من أعظم الأحاديث التي تعلمها أبنائك وتعلمها أهلك وتدرسه في المسجد عندك وتعلمه لطلابك وتعلمه إذا كنت مدرسا أو إذا كنت تعمل في وظيفة معينة، تقرأ هذا الحديث على الناس وتعلمهم ما فيه من المعاني العظيمة. شرح العلماء للأحاديث شباب على نوعين كبيرين يندرج تحتهما صور. الطريقة الأولى هي أن يشرح كل جملة في الحديث وأن يأخذ كل مسألة تناولها الحديث بالبسط والشرح والبيان. يعني مثلا يا عبادي، يعني لو هذه الطريقة طبقناها مثلا، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، يتكلم مثلا عن قضية أن الله يحرم على نفسه ويكتب على نفسه، دي قضية. مسألة تانية، وجعلته بينكم محرمة، يتكلم عن أنواع الظلم وتحريم الظلم بين العباد، ويجمع الآيات والأحاديث التي تحذر من الظلم وتبين سوء عاقبته. بعد كده يتكلم كلكم ضال إلا من هديت، ويتكلم عن الضلال والهداية وأنها من عند الله. هكذا يأخذ كل جملة يشرحها شرحا عاما، ثم يلتقط أعظم موضوع فيها، ثم يجمع فيه الآيات والأحاديث ويتكلم عنها. لكن هذه الطريقة طويلة جدا، وربما لا تكون مناسبة لمن يريد أن يقرأ كتبا كثيرة في الباب، لكنها تناسب مثلا انك انت تجلس مع الناس في مجلس، في مسجد او في بيت او في العمل او في اي مكان، فتشرح لهم، تأتي بآية او حديث وتحاول ان تتوسع في كل جزئية منها. مهم جدا يا شباب انك انت تتعلم كيف تعلق على الآيات والأحاديث، هذه مهارة كبيرة جدا قليل من يحسنها. لأن أحيانا يأتي شخص مثلا يعظ الناس بموعظة في المسجد، فماذا يفعل؟ هو يريد أن يذكر لهم آية مثلا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى مثلا، فهو يأخذ فكرة واحدة من الآية ويتكلم عن الفكرة، ولا يتكلم عن نفس الآية، ولا يتكلم عن سبب نزولها، ولا يتكلم عن مناسبتها، وهذا تقصير كبير جدا. فإذا كنت في فرق بين أن تتكلم عن الآية وفرق بين أن تتكلم عن الموضوع الموجود في الآية، واضح؟ فإذا كنت تعلم الناس أو تعظ الناس أو تخطب جمعة أو تعطي درسا وبدأت بآية، فحدد هل أنت تريد أن تعلق على الآية أو على موضوع الآية؟ إذا كنت تعلق عن الآية على الآية، فيجب أن تتكلم عن الآية وتتكلم عن سبب نزولها إن كان لها سبب نزول، وتتكلم عن معناها وعن دلالاتها وعن أحكامها، ثم تأخذ موضوعا معينا منها وتذكره. أما إذا كنت تتكلم عن موضوع وهذه الآية تحته، مثلا أنت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، أنت تريد أن تتكلم عن الصدق، إذا هذه الآية دليل تحت باب الصدق، واضح؟ فده فرق بين الطريقتين. إن شاء الله ربما يأتي عندنا دروس أخرى موضوعها الشرح والتعليم والتدريس، نتكلم فيه عن هذه المهارات وعن أنواع الدروس وعن الفرق بين أن يكون عندك موضوع وأن يكون عندك آية. إذا يا شباب، هذه الطريقة الأولى، أن تتعرض إلى كل جملة في الحديث أو الآية. الطريقة الثانية، أن تختار أعظم مسألة في الآية أو الحديث أو أكبر موضوع فيها، واضح؟ فهنا هذا الحديث مثلا أهم موضوع فيه أن الله حرم الظلم على نفسه، فبالتالي ابن تيمية رحمه الله اعتنى ببيان هذا المعنى لسببين. السبب الأول يا شباب، أن هذا أجل ما في الحديث، وأن كل ما بعده فرع عنه. الأمر الثاني، أن هذه المسألة كانت مسألة شائكة في وقته، وهي مسألة كبيرة، خصوصا أنها تتعلق بالله وبأسمائه ومحامده، وخاض فيها كثير من الناس وجهلوها، حتى شراح الأحاديث المشهورين أخطأوا كذلك في تناول هذه المسألة، وسيعلق ابن تيمية رحمه الله عليهم إن شاء الله. إذن يا شباب، ابن تيمية لن يشرح الحديث كله، وإنما سيركز على أهم ما في الحديث، وهو تحريم الله تبارك وتعالى الظلم على نفسه. ما معنى ذلك؟ ما معنى الظلم؟ وهل هو مقدور لله ثم حرمه على نفسه، أم أنه أصلا ممتنع عن الله؟ ثم يبين الأدلة على ما وصل إليه من النتائج، ثم يرد على المخالفين ويبين مقالتهم ولماذا أخطأوا، ويبين الصواب في الذي جاء به الوحي في بيان المسألة. طيب يا شباب، فأجاب طبعا، هذا تدريب عملي، على أن نحاول أن نحلل الكلام المقروء. أنا سأقرأ الشباب الفقرة كاملة، ثم نحاول أن نقف مع هذه الفقرة لنتدرب كيف نحلل هذه الكلمات من ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ففيه مسألتان كبيرتان، كل منهما ذات شعب وفروع. إحداهما في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه بقوله: وما ظلمناهم ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد، وقوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها، وقوله: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، ونفي إرادته بقوله: وما الله يريد ظلما للعالمين، وقوله أو وقوله: وما الله يريد ظلما للعباد، ونفى خوف العباد له: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهما، وخيار الأمور أواسطها أوساطها، وذلك بسبب البحث في القدر ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنازع فيه. طيب، هنقف هنا شباب عند هذه الفقرة ونحاول أن نحللها. بدأ ابن تيمية أولا يا شباب ببيان أكبر المسائل في هذا الحديث، فبين أنها مسألتان. الأولى، خلينا نمشي جملة جملة. قال: أما قوله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ففيه مسألتان كبيرتان، كل منهما ذات شعب وفروع. يعني هذه مسألة أصل يتفرع عن كل مسألة منها جملة من المسائل، لكنها ترجع إلى هذه المسألة. قال: إحداها، ذكر إحداها، هيذكر الأولى اللي هي المسألة الأولى من الكبيرة، لسه لم نعرف أين سيذكر الثانية، واضح؟ قال: إحداها في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه. إذن الله سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم ونفاه، في فرق بين التحريم والنفي، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى قال: إني حرمت الظلم، هذا هو أصرح نص في التحريم، لكن عندنا نصوص أخرى فيها النفي، يعني أن الله لم يظلم أو لا يظلم، واضح؟ فهذا نفي، وما ظلمناهم ولا يظلم ربك أحد وما ربك بظلام للعبيد، وما الله يريد ظلما للعالمين أو للعباد، واضح في آيتين، ولا تظلمون فتيلا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. كل هذه الأدلة يا شباب تدور تحت المسألة الأولى، وهي أن الله حرم الظلم على نفسه وأن الله سبحانه وتعالى نفاه عن نفسه، واضح كده؟ طيب، قال: فإن الناس تنازعوا في معنى هذا الظلم تنازعا صاروا فيه بين طرفين متباعدين. يبقى أول تنازع عندنا يا شباب في معنى هذا الظلم، في معنى الظلم بشكل عام ومعنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه. طيب، دي فيها فائدة مهمة جدا يا شباب، وهي أن الألفاظ لابد أن يستفصل عن معناها ودلالاتها قبل البحث عن حكمها. يعني إحنا شباب عندنا 4 مراحل كبيرة في دراسة أي مسألة: المرحلة الأولى مرحلة التصور، والمرحلة الثانية مرحلة الجمع، والثالثة مرحلة النقد، والرابعة الوصول إلى النتيجة وتقرير النتيجة وكشف الاعتراضات عنها ومناقشة المخالفين. يبقى عندنا تصور، جمع، نقد، نتيجة، تمام؟ في مرحلة التصور يهمنا جدا أن نعرف دلالات الألفاظ المستعملة، يعني مثلا قبل أن تبحث عن حكم الدولة المدنية أو حكم الشيوعية أو العلمانية أو الليبرالية أو حكم بيع المرابحة أو حكم أطفال الأنابيب أو حكم مثلا رفع الأجهزة اللي هو بيسموه الموت الإكلينيكي، واحد مات مثلا دماغيا بس قلبه لسه شغال، قبل أن تبحث عن حكم أي مسألة لابد أن تعرف معناها وأن تتصورها. واضح؟ الحكم على شيء فرع عن تصوره. فكذلك الألفاظ المستعملة في أي باب من الأبواب، حتى لو كانت هذه الألفاظ مستعملة في القرآن أو الحديث، لابد من معرفة دلالاتها، فربما استعملها قوم بغير دلالاتها الصحيحة. واضح؟ المعتزلة مثلا يستعملون لفظ العدل والتوحيد في فيما لم يأتي به لا العرب ولا ولم يأتي به وحي، فيقولون إن العدل هو أن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها، والتوحيد هو نفي الأفعال أو الصفات عن الله حتى نفرد الله بالقدم. واضح؟ ولهم ألفاظ أخرى كثيرة جدا يعني يخرجونها عن دلالاتها المعروفة في الوحي وفي لسان العرب. فبالتالي قبل أن تبحث في حكم مسألة لابد أن تتصورها، وإذا كان فيها لفظ لابد أن تعرف معناه. فحينما يقول شخص مثلا هل الإسلام يقر بالدولة المدنية، فلا تأخذ أنت لفظ الدولة المدنية بما تفهمه أنت، ولكن سل صاحب هذا السؤال ماذا تقصد بالدولة المدنية؟ هل تقصد الدولة المتطورة التي تهتم بالنجاح في المجالات المتنوعة؟ نعم، الإسلام يقر بذلك ووضع له ضوابط. أم تقصد بالدولة المدنية التي ليست عسكرية، ليس هناك مشكلة ألا يحكم عسكري البلاد؟ أو هل تقصد بالدولة المدنية هي الدولة التي لا مرجعية مقدسة لها حتى لو كانت الدين؟ فالإسلام ينهى عن ذلك ويأمر بالاحتكام إلى الوحي وهكذا. فبالتالي يا شباب، الأول فائدة عندنا هنا بعد تحليل المسألة وبيان أكبر ما في الآيات أو الأحاديث حتى نتناوله بالبحث، أن نعرف دلالات الألفاظ قبل أن نبحث عن حكمها. فيبقى ابن تيمية بيقول ان هما تنازعوا اساسا في معنى الظلم، وبين ان هما طرفان ووسط، وبين ان هذه المسألة وقع فيها اشكال، وسبب هذا الاشكال يا شباب ان هذه المسألة لها تعلق بباب القدر. شوفوا يا شباب، من اخص المسائل التي يخوض فيها كل عاقل، وهي مسألة مشتركة بين العلوم والافكار والمذاهب، اي انسان لازم يكون خطرت على باله، هي مسألة القدر. يعني هل أنا مختار أم مجبر؟ هل لي إله قدر علي وعلم ما الذي سأفعله؟ وإذا كان هذا الإله علم ما الذي سأفعله وكتبه وشاءه وخلقه، فكيف يحاسبني عليه؟ هل أنا مريد مختار قادر على ما أفعل، أم أني مجبر ولا ملك لي؟ هذه الأشياء شباب تخطر، يعني هي تعتبر من المسائل المشتركة بين العلوم والأفكار، هي مسألة الجمع بين القدر والشرع. القدر السابق أن الله علم وكتب وشاء وخلق ما الذي سنفعله، ومع ذلك يحاسبنا عليه، فلا بد أن يكون الله قد أعطانا ما نصير به متعبدين أو مكلفين، وهو القدرة والإرادة. واضح يا شباب؟ فتعلق هذه المسألة بالشرع والقدر جعلها مسألة عظيمة، وجعل الخوض فيها يكثر، وكل من خاض فيها بعقله دون علم فلا بد أن يضل. وحينما نأتي إن شاء الله لدراسة المقالات أو المذاهب، المذاهب الفلسفية أو الفكرية القديمة أو المعاصرة، سنعرف أن مسألة القدر تحتل الصدارة في هذه المسائل. وكثير جدا من يدخل في باب الإلحاد أو يكفر بالله يكفر بسبب ضلاله في هذا الباب، مثلا كالذين يتكلمون عن وجود الشر في الكون مثلا، كيف يكون الإله عادلا وطيبا وحكيما ويخلق الشر؟ وكثير منهم يرتد، لا، لكن كثير منهم لا يرتد، وإنما هو يكره هذا الإله، يقول كيف يكون، لماذا يقتل هؤلاء الأطفال، ولماذا تشرد الأطفال، ولماذا تغتصب النساء، ولماذا تهدم المساجد، ولماذا فهو يجعل وجود الشر في الكون دليلا على أن الإله الذي خلق الكون، إما أنه ليس عدلا أو ليس حكيما، وكل هذا ضلال وجهل، ويرجع إلى ضلال هؤلاء في هذه المسألة. إن شاء الله مسألة القدر يا شباب ستأخذ معنا وقتا طويلا، لكننا في هذا الكتاب سنتكلم فقط عن معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه، وما معنى أن الله يحرم على نفسه ويكتب على نفسه ويقسم على نفسه. هل ذلك شيء تفضل به الله، أم أننا نحن الذين نفرض على الله ذلك؟ كل هذا سيأتي إن شاء الله. بيّن ابن تيمية كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه عن التنازع في القدر أو الخوض فيه بغير علم. هيبدأ بقى ابن تيمية هنا شباب يذكر الأقوال في معنى الظلم الذي حرمه الله على نفسه. طيب، قال ابن تيمية: فذهب، احنا في صفحة 29 يا شباب، شوفوا انا بدأت لكم مقدمة وحاول ان احلل لكم فيها الافكار حتى تفهم على ماذا نتكلم. قال: فذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، وغلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوا أنه يجب على العباد، ويحرم بقياسه على العباد وإثبات الحكم في الأصل بالرأي. بصوا شباب، كده احنا نقف عند هذه الفقرة عشان نبدأ نفهمها. هو بيقول: فذهب المكذبون بالقدر. القدر، ما هو القدر شباب؟ القدر يشمل علم الله وحكمته وكتابته للأشياء ومشيئته وخلقه وعدله. إذن باب القدر لا يقتصر على الأمور الأربعة المشهورة التي يذكرها بعض الناس: العلم والكتابة والخلق والمشيئة. لا، هذا تقصير مشهور جدا في كتب المتأخرين الذين يدرسون مسألة القدر. مسألة القدر أوسع من ذلك بكثير. مسألة القدر فيها العلم والحكمة والكتابة والخلق والمشيئة، وفيها قدرة العبد وإرادة العبد، وفيها الجمع بين ما قدره الله وما شرعه وما أمر به العباد وما نهاهم عنه. حينما يقول ابن تيمية: فذهب المكذبون بالقدر، المكذبون بالقدر هم كل من أخطأ في باب القدر أو نفى شيئا منه. يدخل في هؤلاء بداية القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله وكتابته للأشياء قبل وقوعها، وحديثهم مشهور يا شباب في أول حديث في صحيح الإمام مسلم: الذين يقولون إن الأمر أنف. أنف مستأنف، يعني أن الله لم يعلم الأشياء قبل خلقها. فهؤلاء طبعا كفرهم الصحابة الكرام، وهم كفار لأنهم نفوا علم الله السابق لأفعال العباد، ونفوا كتابة الله تبارك وتعالى. لكن المتأخرين منهم وهم المعتزلة أثبتوا العلم والكتابة، ونفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد وشاء أفعالهم. ما وجه الخطأ عندهم يا شباب؟ وجه الخطأ عندهم أنهم ظنوا أنه لا يجتمع أبدا أن يشاء الله وأن يخلق وأن يحاسب العباد. يعني قالوا: إذا كان الله خلق وشاء أفعالنا فلا يحق له أن يحاسبنا عليها. وهذا ضلال منهم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل في الإنسان قدرة وإرادة واختيارا، وكل ما يخرج عن الإرادة والقدرة والاختيار فلا يحاسب الإنسان عليه. فبالتالي الذين قالوا إما أن يكون الله خلق وشاء فلا يحاسبنا، أو لا يكون خلق وشاء فيحاسبنا، هذا ضلال منهم، وهؤلاء هم الذين كذبوا بالقدر. المتقدمون منهم تكلمنا عنهم، والمتأخرون هم المعتزلة، وتبعهم بعض رواة الأحاديث من أهل البصرة، أيضا نفوا أن يكون الله خلق أفعال العباد أو شاءها تنزيها لله. يعني هم ظنوا أن الظلم هو أن يخلق الله أفعال العباد ويشاءها ومع ذلك يحاسبهم. فقالوا: إذن العدل في حق الله ألا يكون خلق أفعال العباد ولا شاءها، هذا هو العدل. وهذا طبعا ضلال منهم، سيأتي بيانه إن شاء الله. قال القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد خلاص، ولم يرد أن يكون إلا ما أمر بأن يكون، يعني قالوا إن هو لم يخلق ولم يشأ، يعني نفوا الإيه، نفوا كده الخلق والمشيئة. قال وغلاتهم، يعني دول بقى المتقدمون منهم، المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما سيكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم. خلاص، يبقى عندنا متقدمون في باب القدر كذبوا بباب القدر أساسا، اللي هم المتقدمون منهم، والمتأخرون نفوا العلم والكتاب، وأشهرهم طبعا المعتزلة. دول بقى ذهبوا إلى إيه يا شباب؟ إلى أن الظلم منه الهاء. قلنا وانت بتقرأ أي فقرة لابد أن تعرف إلى أين ترجع الضمائر. إلى أن الظلم منه، يعني من الله، خلاص، هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه من في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال. يعني المعتزلة شباب يقال عليهم ممثلة الأفعال، يعني مثلوا أفعال الله بأفعال العباد، قاسوا الله على المخلوق، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. وضربوا له الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما رأوه أنه يجب على العباد ويحرم بقياسه على العباد، وإثبات الحكم في الأصل بالرأي، يعني أنهم أساسا لم يرجعوا إلى الوحي في معرفة ما يكون لله وما لا يكون له. وهذا شباب هو أصل الضلال عند كل المقالات المخالفة للإسلام أو المخالفة للسنة، أنهم لم ينطلقوا من الوحي، لم يجعلوا الوحي هو المنطلق ولا الحكم ولا المرد ولا الفصل، وإنما عملوا إيه يا شباب؟ نظروا مثلا في فلسفة أرسطو، أو نظروا بعقولهم فوصلوا إلى نتائج، ثم أرادوا من الوحي أن يشهد لها، ودفعوا الأدلة التي تعارض ما وصلوا إليه من نتائج. يبقى إذن يا شباب، ما معنى أن يكون الوحي هاديا لك؟ يمكن أن تجعله في أربعة أمور: أن يكون الوحي هو المنطلق، يعني أن تبدأ منه. اثنان، أن تسلم لأحكامه. ثلاثة، أن ترد النزاع إليه. أربعة، أن يكون الفصل في الخلاف. فكل إنسان فقد شيئا من هذه الأمور فلا بد أن يقع في ضلال. فيمكن أن ينطلق من علم الكلام، يعني من علم اللي هو خليط من العقل ومن فلسفة أرسطو التي ترجمت في الدولة العباسية، وممكن أن ينظر بعقله أو بذوقه كما عند الصوفية، بالذوق، يعني ما يخطر بقلبه يقوله دون أن يرجع إلى وحي. المقالات الكبرى داخل دائرة الإسلام أربعة: مقالة الفلاسفة الإسلاميين، ومقالة غلاة الصوفية، ومقالة المتكلمين، ومقالة أهل السنة. مقالة الفلاسفة الإسلاميين الذين جعلوا فلسفة أرسطو هي الأصل، وحاولوا شرعنة هذه الفلسفة والجمع بينها وبين الشريعة. والصوفية جعلوا الذوق أو الرأي هو الأصل أو الوجد، يعني ما يجدونه في قلوبهم، واحتجوا بقصة موسى والخضر، إن الخضر عنده علم لدني ووصل إلى نتائج خالف فيها موسى وكان هو على حق، فيقولون نحن يجوز لنا أيضا أن نخالف النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ونخالف الوحي، ونصل بقلوبنا إلى طريق مستقيم لا نحتاج فيه إلى النبي. الثالثة هي طائفة المتكلمين الذين جعلوا علم الكلام وما يعني قبلوه من فلسفة اليونان، جعلوه هو الأصل ووصلوا به إلى نتائج، ثم أرادوا أن يدفعوا معارضة الوحي له، أو أرادوا الجمع بينه وبين الوحي. المقالة الثالثة هي مقالة السنة الذين رأوا أن الوحي هو الأصل في الهدى، وأنه المنطلق، وأنه المرد والفصل، ويجب التسليم له. لا يمكن أن يخرج قول داخل دين الإسلام عن هذه المقالات الأربعة، هذه أم المقالات أربعة، واضح؟ وأنا شرحت ذلك شرحا يعني بشيء من التوسع في كتاب شرح حديث أبي بكر الصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وسيأتي إن شاء الله بتوسع حينما نأتي لكتاب درء تعارض العقل والنقل إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وقالوا عن هذا: إذا أمر العبد ولم يعينه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، والتزموا أنه لا يقدر أن يهدي ضالا، كما قالوا أنه لا يقدر أن يضل مهتديا. خلينا ناخد فقرة فقرة ونشرحها يا شباب عشان دي محتاجة تركيز شوي. وقالوا عن هذا، يعني ابن تيمية سيذكر سبب هذا القول، لماذا وصلوا إلى تلك النتيجة. يبقى يا شباب مهم جدا أن تعرف المذهب أو القول وتعرف نشأة القول، يعني لماذا قالوا. احنا لما بندرس العلمانية مثلا، شباب العلمانية اللي هم وصلوا إلى نتيجة معينة وهي ألا يرجعوا إلى وحي أو كتاب أو أي مرجعية مقدسة بشكل عام، هذه مقالة يا شباب تشبه العرض. انت لما بتروح عند الدكتور وتقول له انا عندي سخونية، ما بيديكش حاجة تنزل السخونية، وإلا يبقى دكتور غشيم. لازم يعرف منين جات لك السخونية. فانت لما تنظر إلى مقالة لازم تعرف من أين أتت. زي ما ربنا سبحانه وتعالى مثلا يذكر مقالتين، مقالة اليهود والنصارى، ثم يقول: يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، فبين الأصل الذي أخذوا عنه هذه المقالة. خلاص. إذن يا شباب مهم جدا في النظر عند أي مقالة بعد أن تتصورها وأن تعرفها، تعرف من أين نشأت وكيف نشأت. فهم قالوا يا شباب المعتزلة أو القدرية عموما، قالوا: كيف يكون الله خلق أفعال العباد وشاءها ثم يحاسبهم عليها، وكيف يكون أمرهم بشيء وهو يقدر على أن يعينهم ثم لا يعينهم. لذلك شباب هم التزموا لوازم في غاية البطلان وفي غاية الضلال. التزموا أن الله لا يقدر، سبحان الله، أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. قالوا أساسا الله لا قدر له على أفعال العباد. لاحظوا يا شباب الضلال الذي وصلوا إليه. قالوا الله أساسا لا قدر له على أفعال العباد، لا يقدر أن يهدي ولا يقدر أن يضل، وخالفوا العقل وخالفوا الوحي وخالفوا الفطرة التي تشهد بأن الإله الذي خلق الخلق هو قادر عليهم وهو عالم بهم وهو الذي يشاء وهو الحكيم. خالفوا كل هذا. طيب، وقالوا، ده فرع بقى، في فرق بين القول وسبب القول ولازم القول والفرع عن القول. وقالوا عن هذا: إذا أمر اثنين بأمر واحد وخص أحدهما بإعانته على فعل المأمور كان ظالما، إلى أمثال ذلك من الأمور التي هي من باب الفضل والإحسان، جعلوا تركه لها ظلما. وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا له ظلم له، ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم، وإن كان ذلك الاستحقاق خلقه لحكمة أخرى عامة أو خاصة. نفهم هذا يا شباب، نركز شوية عشان دي مسائل ربما تكون جديدة معنا. عندنا في هذا الباب يا شباب، خلينا نأخذ المسألة الأولى. هم قالوا، فرع بقى عن المقالة، في مقالة يا شباب هي أصل، في مقالة هي أصل ونتج عنها أخطاء. فاهمين يا شباب؟ زي خلينا كده نشبهها بتمثيل، يعني تشبيه بسيط. تصور كده أنت لقيت مية في البيت منتشرة، فقعدت تنشف المية بتجففها، تمام؟ بس المية عمالة تزيد، يبقى أنت غلطان لأنك أساسا ما قفلتش الحنفية اللي المية بتيجي عنها. فلازم تعرف أساسا ما هو مصدر هذه الماء، ما مصدر الماء. فكذلك أنت لازم تعرف ما هي المقالة أو ما هو الأصل الذي تشعبت عنه هذه المقالات. فمن لم يعرف الأصول التي تتشعب عنها المقالات لابد أن يخطئ في الأصول وفي الفروع. فاهمين يا شباب؟ إذن العلم بأصل المقالة أهم من العلم بالمقالة. خلينا نضرب مثال تاني عشان ممكن يكون معنا شباب جدد معنا. لما يكون عندي مثلا الذين يكفرون الناس بالذنوب كالخوارج مثلا كنموذج منهم، وموجود طبعا في عصرنا كثير ممن يفعلون ذلك، يكفرون الناس بما لم يجعله الله مكفرا. هؤلاء عندهم مشكلة، وهي ظنهم أن الإنسان لا يجتمع فيه ذنوب وحسنات. هما بيقولوا كده إن الإنسان لا، الكل لا يتجزأ، إما أن يوجد كله أو يذهب كله. واضح؟ فهذا هو أصل الخطأ. فأنت إذا حاولت أن تناقش هذه المسألة دون أن تبين أصل الخطأ، يبقى أنت ما عملتش حاجة. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده بعث خالد بن الوليد ليقتل العزة، امرأة كانت دجالة وساحرة، وكانت يعني تضل الناس وتجعلهم يعبدون غير الله. فراح خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني على من يصحح الحديث، قتل بعض السدنة اللي هم موجودين جنب الايه، جنب المكان العزة هذه. فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انت ما عملتش حاجة، يعني لسه أس الفساد موجود، يعني الأصل، أصل الشر موجود. أنت قتلت شوية ناس من اللي حواليها كده، ما استفدناش شيء. خدت بالك؟ يبقى لابد من معرفة أصل المقالة حتى تعرف، تفهم كيف نشأ عنها هذا الفرع. أصل المقالة كما قلت لكم يا شباب، ظنهم أنه لا يمكن أن يكون الله علم وخلق وشاء وقدر ثم يكلف ويحاسب العباد. خلاص؟ المتأخرون منهم بقى اللي هم المعتزلة قالوا يعني الله علم وكتب ماشي، بس خلق وشاء لا، لأنه لازم لو خلق وشاء ما ينفعش يحاسبهم، وإلا لو حاسبهم مع إنه هو اللي خلق فعلهم يبقى ده ظلم. ولو هو أمرهم بشيء وكان قادر إن هو يعينهم ولم يعينهم، يبقى برضه ده ظلم. وده طبعا جهل منهم يا شباب. ليه؟ لأن في فرق بين العدل والإحسان. العدل والإحسان، أنت مثلا عندك 2 من الأولاد كلفتهم جميعا بعمل، خلاص، ثم أعنت أحدهم على عمل. السؤال، هل كلفتهم بما يستطيعون؟ نعم، لكنك أعنت واحدا منهم، خصصته بفضلك لحكمة معينة. هذا ليس ظلما، لأن هذا من باب الإحسان وليس من باب العدل والظلم، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. المسألة الثانية بقى قالوا إيه؟ وكذلك ظنوا أن التعذيب لمن كان فعله مقدرا ظلم له. يعني قالوا لو أن الله عذب شخصا وهو قدر عليه ما الذي سيفعله فهذا ظلم. فابن تيمية بيقول إيه؟ ولم يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم يقم. يعني إيه يا شباب؟ سؤال فكر فيه كده قبل أن أجيب عنه. هل الله تبارك وتعالى يحاسبنا على ما علم أننا سنفعله، أم يحاسبنا على ما فعلناه بإرادتنا وقدرتنا؟ يعني الله سبحانه وتعالى علم ما الذي سنفعله، علم أن فلان هيصلي وفلان هيسرق وفلان هيكذب وفلان هيطيع، علم. هل الله سبحانه وتعالى يحاسبنا على علمه السابق دون أن نعمل ذلك؟ الجواب لا. الله سبحانه وتعالى لا يحاسب عباده قط إلا على ما عملوه بقدرتهم واختيارهم. فكل ما خرج عن قدرتك واختيارك فلا يحاسبك عليه، وكل ما لم تفعله لا يمكن أن يحاسبك عليه، لا يمكن. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فاهمين يا شباب؟ طيب، قال وهؤلاء، وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. فعارض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، فقالوا ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال أنه هو تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين. وجعل الجسم لا، خلينا نشرح دي. عايز انبهكم على حاجة يا شباب مهمة جدا. كتير من الشباب اللي هم عندهم شيء من العاطفة، حينما يدرس كتابا فيه مقالات او فيه بيان لكلام الفلاسفة او لكلام الفرق الضالة بشكل عام، يدخل باشمئزاز او يدخل بنفسية يعني ايه، ما هذا الكلام الباطل، ايه ده، ايه ده. لا يا شباب، الطريقة دي خطأ في تناول المقالات. ليه؟ لابد ان تفرق أن تفرق بين البيان والفهم والعلم وبين الحكم. حينما نتكلم في مقام المعرفة والحكم فإننا نعرض المقالة زي ما ربنا كده قال إيه بالضبط: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. تمام، خلاص بين المقالة. بعد كده قال: ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله. صح، هذه الطريقة يا شباب طريقة صحيحة، هي دي الطريقة الصحيحة، ان انا اعرض المقالة. انما في واحد مثلا كنا بنقرأ مع الشباب احيانا كتاب يذكر فيه مقالات، كل ما نيجي حاجة، كل ما نيجي نقرأ فيه قرأ: اعوذ بالله، ايه الكلام ده، ما ينفعش، ما ينفعش نقول الكلام ده، ما ينفعش نسمع الكلام ده. ازاي ما ينفعش نسمع الكلام ده؟ والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكر لنا مقالات اعظم من هذه المقالات. ذكر لنا من قالوا ان الله ثالث ثلاثة، وذكر لنا مقالات من قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء، وذكر لنا مقالة من قالوا يد الله مغلولة، ذكر لنا مقالة من كذبوا بالقدر، ومن سبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مجنون. فكيف نحن نتنزه عن هذا وهو مقام من مقامات الحق والعلم؟ فاهمين يا شباب؟ الذي يدخل بالعاطفة على دراسة أي مسألة لا يمكن، زي ما واحد يدرس مسألة النقاب، وجوب النقاب أو حرمة النقاب، أقصد أو جواز النقاب، من باب أن من يوجب النقاب هو الذي يحث على الفضيلة وهو الشرف وهو الذي يدعو إلى مكارم الأخلاق، بينما الشخص الآخر الذي يقول بأن النقاب جائز هذا شخص مميع، يعني يريد أن يشيع الفاحشة بين المؤمنين، هذا جهل، هذا اسمه جهل. أو العكس، شخص يقول الإنسان الذي يتكلم بوجوب النقاب هذا متشدد متعصب، أما الشخص الآخر متفتح وهو الذي يسهل على الناس وخير الأمور أوسطها. هذه الطريقة العاطفية يا شباب لا يمكن أن تكون مناسبة لشخص طالب علم، دي مناسبة لإنسان عامي أو إنسان مثقف. فاهمين يا شباب؟ طيب نرجع بقى تاني. ابن تيمية هنا يا شباب يتكلم عن الفريق المثبت للقدر، اللي هو يعني الذين أثبتوا أن الله علم أفعال العباد وكتبها وشاءها وخلقها. فبيقول إن هؤلاء، طبعا يدخل في هؤلاء على رأسهم الأشاعرة، هم مثبتون لهذا النوع من القدر، لكنهم ضلوا في باب آخر من باب القدر. طبعا يا شباب مهم جدا، أنا دايما بأكد عليكم على هذه الفكرة، مهم جدا أن تعلم أنه فرق كبير بين ما تدرس وبين ما تقتنع به وبين ما تعلمه للناس، في فرق بين ما تأخذه وما تتلقاه وبين ما يحتاجه الناس. فنحن ندرس كل مسائل الشريعة إن شاء الله، لكن ما الذي نأخذه منها من هذا المعلوم، وما الذي نعلمه للناس، وما الذي يحتاجه أصحابك، ما الذي يحتاجه أبنائك، ما الذي تحتاجه زوجتك أو زوجك، ما الذي يحتاجه زملائك في العمل، ما الذي يحتاجه الناس في المسجد. خليك ذكي، فرق بين ما تتعلمه وما تعلمه. حتى نفس الناس اللي بتعلمهم، معلش أنا بكتر من الفوائد اللي هي الجانبية، لأن أنا بكلم ناس أعتقد إن هم عندهم شعور بالمسؤولية، يحبون الدعوة والتعليم ويحبون طلب العلم، فشوية الفوائد بقى اللي أنا بديها لك في الجناب دي أهم من المعلومة اللي في الكتاب، لأن المعلومة اللي في الكتاب دي يعني لا يمكن أن تستقيم عليها وتنتفع بها إلا إذا كان عندك قلب سليم وعقل حكيم. والإنسان قد يكون عنده معلومات قليلة وعنده قلب سليم وعقل حكيم ينتفع بها وينفع الناس، وممكن يكون عنده معلومات كثيرة لكنه ليس ذكيا النفس وليس عاقلا، فيعني يضيع الناس ويضيع نفسه. فمعلش الناس تصبر شوية على هذه الفكرة، على ان انا بحاول احط فوائد جانبية، لاني ممكن ما يكونش عندنا وقت ان احنا نعمل دروس للفوائد الجانبية هذه، لكنها تكون ضمنية للكتاب ان شاء الله. الان يا شباب هو يتكلم عن، انا ليه قلت كده عن موضوع الاشاعرة، لان كتير من الناس يا شباب عايش معارك، عايش معارك، يخرج من معركة يدخل في معركة، نفسه يريد أن يعيش غربة، فاكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا أن هذه الغربة تطلب. انا اعرف شباب كتير كده يخرج من معركه يقول لك انا على ثغر، يعني هو فرحان بكده، انا على معركة، معركة بقى مع جاره اللي عنده تصوف، ومعركة مع واحد على فيسبوك بيتكلم على الاشاعرة، ومعركة اخر مع واحد حنبلي متشدد، او معركة اخر معركة تانية مع شخص يتكلم عن الرجال والنساء وحقوقهم، ومعركة تالتة ومعركة رابعة. هو بيحب كده، يريد ان يدخل في المعارك والجدال، يضيع قليل ما عنده بكثير من الجدال. مشاكل كتيرة جدا ممكن يعني لمن يحب أن يراجع هذه الأسباب التي تعيق طالب العلم عن النبوغ وبلوغ غايات عظيمة في الطلب والتعليم والتدريس، يراجع المعوقات اللي أنا ذكرتها في شريط لمدة ساعتين، كانت محاضرة لطلاب معهد آفاق، وأرجو أنها تكون نافعة ومهمة. تقريبا أكثر من 30 معوق يجعل الإنسان يضيع عمره وجهده ويتعب على الفاضي، يختلق معارك، يدخل في إشكالات وجدالات، يهتم بثلاث أربع مسائل يعيش عليهم بقاله 20 سنة، دخول العمل في مسمى الإيمان والخروج على الحاكم وحكم المظاهرات والحكم بغير ما أنزل الله والولاء والبراء، ثلاث أربع مسائل عايش عليهم ويضيع أعظم المسائل في الدين. مشاكل كتيرة جدا يا شباب. فليه انا قلت كده؟ عشان لما تتعلم مسألة تعرف اين تضعها، وده عندنا ان شاء الله في سلسلة على يوتيوب، ارجو ان هي تكون مهمة لرفع كفاءة طالب العلم. من ضمن هذه الامور المهمة في رفع كفاءة طالب العلم هي ان تعرف كيف توظف المعلومة، اين تضع المعلومات، متى تستدعيها. مش انت وانت مسافر راكب سيارة، عندك مثلا الأكل وعندك الشاي وعندك العصير مثلا وعندك الفاكهة وعندك اللب وعندك طفاية الحريق، امتى بقى تطلع اللب وامتى تطلع الأكل وامتى تطلع الفاكهة وامتى تطلع كوباية الشاي وامتى تطلع طفاية الحريق وامتى تطلع المنفاخ اللي هتنفخ بيه الكاوتش؟ كل حاجة من دول ليها وقت. يبقى اللي انت بتاخده شيء وازاي توظفه ده شيء تاني، وده ان شاء الله هنتكلم عنه في السلسلة بتاعتنا ان شاء الله ربنا يتمها على خير. طيب نرجع بقى للكتاب، نحاول نشد فيه شوية. قال: وهذا الموضع زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام وضلت فيه أفهام، فعرض هؤلاء آخرون من أهل الكلام المثبتين للقدر، فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هي من الأمور الممتنعة لذاتها، فلا يجوز أن يكون مقدورا ولا أن يقال أنه هو تارك له باختياره ومشيئته، وإنما هو من باب الجمع بين الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، وقلب القديم محدثا والمحدث قديما، وإلا فمهما قدر، يعني قدر وجود وجود وجود قدر وجوده في الذهن كان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه سواء فعله أم لم يفعل. نركز بقى شوية عشان الجملة دي شوية محتاجة تفكير. بصوا يا شباب، هناخدها حتة حتة. بيقول ايه؟ وهذا الموضع زلت فيه اقدام. يعني ايه هذا الموضع اللي هو ايه؟ او بصوا يا شباب، اسماء الاشارة والاسماء والضمائر، وانا بقرأ لازم اعرف بترجع على ايه. هذا الموضع اللي هو ايه؟ هو قال كلام كتير قبل ذلك. ما هو الموضع؟ يعني الجمع بين الشرع والقدر، الإيمان بأن الله علم وكتب وشاء وخلق وهو حكيم، وفي نفس الوقت كلف العباد وأمرهم ونهاهم وسيحاسبهم. الجمع بين هذه الأمور صعب جدا، لا يكون إلا لمن وفقه الله وانطلق من الوحي واهتدى به. أما الإنسان بعقله فربما يصعب عليه أن يتصور هذه المنظومة. قال: زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام. عرفنا النوع الأول الذي ضل وهم المكذبون بالقدر، خلاص، وعرفنا أصل القول وشبهتهم، وعرفنا الفروع التي نتجت عن مقالتهم، سيأتي رد عليهم إن شاء الله. طيب ما هي المقالة الأخرى المقابلة لها؟ قال: فعارض هؤلاء آخرون. هؤلاء مين؟ هؤلاء اللي هم المكذبون بالقدر. مين بقى اللي عرضهم؟ ناس مثبتون للقدر، اللي هم مين يا شباب؟ على رأسهم الأشاعرة، خلاص. فقالوا: ليس للظلم منه حقيقة يمكن وجودها، بل هو من الأمور الممتنعة لذاتها. الأمور يا شباب ثلاث أنواع: في أمر ممكن، وفي أمر جائز، أو يعني في أمر ثلاث أمور يا شباب: في أمر ممكن اللي هو جائز، وفي أمر واجب، وفي أمر ممتنع. دي يعني دي تقسيمات منطقية يعني. يعني ايه امر ممكن يا شباب؟ يعني ممكن يحصل، خلاص انت راجل مثلا عازب مش متجوز، ممكن تتجوز، تمام؟ انت دلوقتي لسه ما فطرتش، ممكن تفطر. ما دام الحاجة ممكن تحصل ولسه ما حصلتش يبقى اسمها ممكنة او جائزة. طب لو حصلت بالفعل، انت قمت فطرت، انا عشان جعان بكلمكم عن الفطار يعني. فانت كنت جعان وقمت فطرت بالفعل، يبقى الفطار في حقك اصبح ايه يا شباب؟ اصبح واجب، يعني حصل. فالشيء اللي حصل اسمه واجب. طيب الشيء بقى الممتنع اللي مش ممكن يحصل ده اسمه ممتنع او مستحيل. يعني هل انت ممكن تطير؟ لا، ممتنع. يبقى اذا الطيران، خلينا بقى نضرب الثلاث امثلة. صلاة الضحى بالنسبة لك الآن ممكنة، انت لسه ما صليتهاش، خلاص يبقى ممكنة لانك ممكن تصليها. طب لو صليتها بالفعل يبقى بقت واجبة، حصلت خلاص، وجبت. زي ما واحد يأمرك بشيء وتقول له وجب، وجب يعني ايه؟ يعني حصل، خلاص اعتبره حصل. طيب الطيران بالنسبة ليك امر ممتنع، يعني مستحيل انك تتنفس تحت الماء، مستحيل، غير طبعا عبد الحليم حافظ هو اللي كان بيتنفس تحت الماء. فيبقى الامور ثلاثة، ممكن، واجب، ممتنع. الاشاعرة قالوا ايه بقى يا شباب؟ قالوا ان الظلم ممتنع في حق الله. يعني ايه ممتنع؟ يعني غير قادر عليه اصلا. قالوا ان الله لا يقدر ان يظلم. فاهمين يا شباب؟ يبقى اذا حتى في هؤلاء لما نزهوا الله عن الظلم اخطأوا في معنى الظلم الذي ينزه الله تبارك وتعالى عنه. ودي فايدة يا شباب تعرفها، ان الاعتبار في الحكم على اي مقالة بمعنى المقالة. افهمها الاول، افهمها قبل ما تحكم عليها، افهمها. فهؤلاء قالوا ان الله يمتنع عليه. ما هو الشيء الممتنع يا شباب هو الشيء اللي انت مش قادر عليه. لكن لو شيء انت قادر عليه ولم تفعله بإرادتك، يعني انت لا تريده، يبقى ده شيء ايه؟ ده شيء ممكن في حقك. ماشي كده يا شباب؟ والإنسان لا يمدح بما كان عاجزا عنه، وإنما يمدح بما كان قادرا عليه لكنه تركه لحكمة. يبقى دي بقى يا شباب نكتة المسألة أو فائدة المسألة، إن هؤلاء ظنوا أن الظلم في حق الله ممتنع لذاته، يعني أساسا الله غير قادر على الظلم فلذلك لا يظلم. وقالوا إن ده من باب الجمع بين الضدين. الجمع بين الضدين يا شباب اللي هو إيه؟ في عندنا ضدين ومتناقضين، يعني دي شوية ألفاظ منطقية لكن معلش لازم نبينها عشان نفهم الكتاب. عندنا التقابل يا شباب، التقابل بين الأشياء. في عندي تقابل النقيضين زي مثلا الوجود والعدم، العلم والجهل، خلاص، الحياة والموت. فهذه الأمور لا تجتمع، لا يجتمعان ولا يرتفعان، يعني مش ممكن الشيء يكون موجود ومعدوم، مش ممكن يكون حي وميت، خلاص، ومش ممكن كمان يكون لا موجود ولا معدوم، مش ممكن، لازم يكون يا موجود يا معدوم. ما ينفعش يكون موجود ومعدوم، وما ينفعش يكون لا موجود ولا معدوم. دي اسمهم ايه يا شباب؟ النقيضين. بحاول ابسط لكم معلش الكلام. طب التاني تقابل الضدين. الضدين اللي هو زي الابيض والاسود، لا يمكن ان يجتمع، ما ينفعش يكون الشيء ابيض واسود، بس ممكن يكون احمر، فممكن يرتفعان، واضح. وفي بقى تقابل اسمه المتضايفين، يعني لا يوجد احدهما الا مع الاخر. زي ايه؟ زي الاب والابن. اي واحد اب يبقى لازم يكون عنده ابن، واي ابن لازم يكون ليه اب. وزي فوق وتحت، ما دام في فوق يبقى في تحت، تمام. ما دام العريس هيتجوز تبقى العروسه هتتجوز، خلاص، اشياء كده متضايفه لازم تحصل مع بعض. هما بقى الجماعه دول قالوا ايه؟ قالوا ان الظلم ممتنع عن الله زي بالظبط امتناع اجتماع الضدين وجعل الجسم الواحد في مكانين، ده اشياء ممتنعه، او القلب القديم محدث، ان الشيء القديم يعني زي الله سبحانه وتعالى يبقى محدث يعني مخلوق، او المحدث يبقى قديم، خلاص. يبقى قالوا ايه؟ ان الظلم ممتنع عن الله زي ما الحاجات دي ممتنعه. ماشي يا شباب؟ طيب قالوا وإلا فمهما قدر يعني وجوده في الذهن، وكان وجوده ممكنا والله قادر عليه، فليس بظلم منه سواء فعله أو لم يفعله. قالوا يا شباب، إذا كان هذا الشيء اللي هو الظلم مقدور من الله، يبقى ده مش ظلم، يعني بيقولوا كل شيء يقدر الله عليه فهو ليس ظلما، والله لا يقدر على الظلم. طبعا ده خطأ، واضح يا شباب؟ سنبينه، أن الله سبحانه وتعالى يقدر على الظلم وهو ممكن منه، لكنه سبحانه لعلمه وحكمته نفى الظلم عن نفسه ولم يرده. ونفي الإرادة يقتضي القدرة. يعني الإنسان شباب حينما ينفي إرادته لشيء، ده يؤكد ضمنا أنه قادر عليه طبعا. فربنا لما يقول وما الله يريد ظلما للعباد، إذن هو قادر على أن يظلمهم، لكنه لا يظلمهم لأنه حكيم، لأنه عدل، لأنه طيب، لأنه جميل. كل هذه المعاني العظيمة هي التي اقتضت ألا يظلم الله عباده، لا أن الله عاجز عن الظلم. فهؤلاء الشباب يقولون إن الله لا يقدر أن يظلم لذلك لا يظلم، وهذا جهل وكذب، فإن الله قادر على كل شيء. دول شباب ظنوا أن كل ما يقدر الله عليه يفعله، وهذا من أعظم أبواب الخطأ. لا، ليس كل ما يقدر عليه الله يفعله، الله على كل شيء قدير، لكنه لا يفعل إلا بمقتضى الحكمة. الإنسان يا شباب العاقل هل يفعل كل ما يقدر عليه؟ لا طبعا. لو الإنسان فعل كل ما يقدر عليه ده يبقى إنسان سفيه وجاهل وهبل. يعني الإنسان يقدر يعمل، حاجات كتير، يقدر يضرب الناس في الشارع، يشتمهم، يقدر يمشي عريان في الشارع، يقدر يمسك الكوبايات ويكسرها، يقدر على حاجات كتيرة. لماذا لم يفعل كل هذه مع أنها مقدورات؟ لأن الحكمة تقيده، فالحكمة مقيدة من المقيدات. انت مش ساعات مثلا تكون عامل برنامج كده عشان تنزل وزنك، او برنامج رياضي، وتبقى التلاجة قدامك مليانة حلويات وفاكهة ومانجا واكل وشوية بسلة بيتين من امبارح وحاجات جميلة كده، وشوية بامية، لان الناس بيقولوا ان البامية لما بتتبات بيكون طعمها احلى. ايه اللي بيمنعك عن الحاجات دي مع انك قادر عليها وملكها؟ الحكمة والعزم. فبالتالي يا شباب، من أصول الخطأ عند هؤلاء ظنهم أن كل مقدور لله يفعله، وكل ما لم يفعله فهو عاجز عنه. هذا جهل حتى على الإنسان. الإنسان يقدر على أشياء كثيرة ولا يفعلها، لأنه لحكمته أو لقوة عزمه. زي بالضبط سيدنا يوسف كان قادر على أن يأتي المرأة، ولكنه استعصم، مسك نفسه، ملك نفسه. والرجل الذي قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي، الذي أراد ابنة عمه، ما هو قادر، ملكها خلاص، هي تحت إيديه. جوعتنا انت ايه عاصم؟ انت جاي متاخر وتقول لي جوعتنا؟ انت جاي الدرس متاخر وانت شكلك فطرت اصلا. انا اللي جعان. يبقى يا شباب، هذا الشخص الكريم الذي قام عن ابنة عمه وهو قادر عليها، هل هذا لعجز فيه؟ لا. لا يمدح الانسان على ترك شيء من الامور التي تركها محمود الا اذا كان قادرا عليه، وسياتي تفصيل هذا ان شاء الله. طيب يا شباب، قال وتلقى هذا القول عن هؤلاء. احنا كده بقى لنا قد ايه؟ وتلقى هذا القول لسه شوي النهاردة ان شاء الله، هناخد كمان حوالي نص ساعة، يعني كل مرة يكون درس ساعة ونص. احنا قلنا ان خير الامور الوسط، يعني على رأيكم. جاي من الجيم، ماشي يا عم، ربنا يعينك. طب طالما جاي من الجيم يبقى زمانك ميت من الجوع. لو كان ينفع فطركم في الدرس والله كنت فطرتكم. قال وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات، عن هؤلاء، تلقى هذا القول عن هؤلاء. هؤلاء اللي هم مين؟ اللي هم آخر مذكور، اللي هم المثبتون للقدر، اللي هم هنا المقصود بهم الأشاعرة شباب. وتلقى هذا القول عن هؤلاء، يعني عن المثبتين للقدر، طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيره، ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبغي على هذا القول، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة. حد بيسأل سؤال بيقول: هل نقول إن الظلم في حق الله ممتنع ليس لذاته ولكن لأنه سبحانه وتعالى نفع عن نفسه؟ لا، خطأ الذي هذا خطأ. لماذا؟ لأن دلالة لفظ الممتنع عند هؤلاء غير الدلالة اللي أنت تقصدينها. أنت تقصدين أن الله سبحانه وتعالى يمتنع منه ذا لأن الله نفاه عن نفسه لأنه حكيم. لا، هم لا يقولون ذلك. يقولون الممتنع معناه أنه عاجز عنه وأنه لا يقدر عليه، فبالتالي استعمال لفظ ممتنع هنا خطأ. عارفة بالضبط زي إيه؟ زي ما أنت مثلا تستعملي لفظ الديمقراطية تقولي الإسلام فيه ديمقراطية، أنت تقصدين الشورى، لكن لفظ الديمقراطية عند أصحابه له معنى آخر، وهو أن يحكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق النواب وعن غير طريق الإيه؟ وعن غير طريق الوحي أو الدين. فبالتالي إذا يعني كنا نستعمل لفظا معينا لابد أن نعرف دلالته. فمن الخطأ، أن نقول إن الظلم ممتنع في حق الله، هذا خطأ. بل الظلم مقدور لله، ممكن في حق الله، لكن الله تبارك وتعالى حرمه على نفسه ونفاه عن نفسه لعلمه وحكمته وعدله. هذا هو التعبير الصحيح. طيب، نرجع تاني يا شباب. قال: وتلقى هذا القول عن هؤلاء طوائف من أهل الإثبات من الفقهاء وأهل الحديث من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم ومن شراح الحديث ونحوهم، وفسروا هذا الحديث بما ينبغي على هذا القول، وربما تعلقوا بظاهر من أقوال مأثورة، كما روينا عن إياس بن معاوية أنه قال: ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية. قلت لهم: ما الظلم؟ قالوا: أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت: فلله كل شيء. نفهم الأول المقالة يا شباب ثم نبين معناها. ابن تيمية بيقول ايه؟ طبعا احنا لو كنا في درس مباشر، يعني احنا قدام بعض كده وعندنا سبورة، كنت بعمل تدريب للشباب دايما ان هو يطلع على السبورة ويشرح هو للطلاب الفقرة، ويحاول يشرحها كمان على السبورة ويحلل افكارها، لكن ده طبعا مش متوفر عندنا، فالمفروض انت تحاول تتدرب على الكلام ده. هو بيقول ايه يا شباب؟ وتلقى هذا القول اللي هو ايه؟ احنا عندنا تلقى هذا القول عن هؤلاء، هذا القول اللي هو ايه؟ امتناع الظلم عن الله لان الله نفاه عن نفسه وحرمه على نفسه، هو ده القول. طيب مين اللي تلقاه؟ وتلقاه عن من؟ الذين تلقوه هم طوائف من اهل الاثبات، يعني إثبات القدر وإثبات الصفات، في مجموعة من الفقهاء والمحدثين يثبتون القدر والصفات، خلاص، من أهل القدر ومن المحدثين ومن أصحاب الأئمة الأربعة، أو أصحاب مالك بالذات، مالك والشافعي وأحمد، ومن شراح الحديث، يعني الذين شرحوا الأحاديث، مثل مثلا ابن بطال ومثل النووي. هؤلاء تلقوا عن من؟ عن الأشاعرة. هذه الفكرة أن ما نفاه الله عن نفسه أو حرمه على نفسه فهو ممتنع عنه مثل الظلم، ففسروا هذا الحديث، اللي هم مين يا شباب؟ اللي هم شراح الحديث، بما ينبغي على هذا القول، يعني بما يلزم. احنا عندنا لازم القول، يعني ينبغي على هذا القول، يعني قالوا يا شباب: بما أن الله نفى على نفسه عن نفسه شيء أو حرمه، إذن هو ممتنع عن الله، يعني غير مقدور لله. تمام يا شباب؟ من ضمن الناس التي أخطأت في تفسير معنى تحريم الظلم عن الله تبارك وتعالى النووي رحمه الله. والنووي رحمه الله من أشهر وأجل من شرح السنة، وشرح طبعا كتاب الإمام مسلم، وطبعا له كتاب الأربعين النووية من الكتب التي الله سبحانه وتعالى جعلها منتشرة بين الناس. وكتب عموما النووي يعني رياض الصالحين مثلا وشرحه لمسلم والأربعين النووية، كتب سبحان الله الله سبحانه وتعالى جعلها يعني منتشرة بين الناس. النووي رحمه الله شبابه بيشرح هذا الحديث وقد تأثر بمقالة الأشاعرة، وهو أصلا متأثر بهم في أمور أخرى في القدر والصفات والإيمان. قال النووي: قال العلماء حرمت الظلم على نفسي، يعني تقدست عنه وتعاليت، والظلم مستحيل في حق الله، كيف يجاوز سبحانه حدا، كيف يجاوز حدا وليس فوقه من يطيعه، وكيف يتصرف في غير ملكه وكيف يتصرف في غير ملكه وسلطانه، وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع. ده كلام مين يا شباب؟ ده كلام النووي. يعني ايه؟ يعني النووي بيقول ببساطة كده، الله سبحانه وتعالى لما بيقول حرمت الظلم على نفسي يعني تقدست عنه وتعاليت، ثم ده دي كلمة تحريم يعني، تمام. قال وما معنى حرمت؟ بيقول الظلم في حق الله مستحيل، يعني مستحيل يا شباب، يعني ممتنع. ليه؟ ذكر سببين. قال لأن ربنا أصلا ما فيش حد فوقه يؤمره، عشان يجب على الله انه يطيعه، فالله لم يجاوز حده. والمعنى التاني ان ربنا بيتصرف في ملكه، وما دام ربنا كل تصرفاته كانت في ملكه يبقى اذن عمره ما يقع منه الظلم، اصلا الظلم منه مستحيل. فبيقول فربنا بقى سمى العمل ده كده تحريم، لانه ايه؟ شبه التحريم والمنع واحد. فاهمين يا شباب؟ يبقى إذن النووي رحمه الله يرى أن معنى حرمت الظلم على نفسي يعني منعت نفسي منه، أو أنه ممتنع علي مستحيل. وبيقول مش ممكن أبدا، يعني الظلم غير متصور أساسا في حق الله، لأن ربنا ما فيش حد فوقه بيأمره، وبعدين ربنا ملزم بطاعته، أو ربنا مش ممكن يتصرف في غير ملكه، لأن كل العالم هو ملك لله. فوجه الخطأ هنا في أمرين. الأمر الأول أنه قال إن الظلم مستحيل على الله، وهذا خطأ. ليه يا شباب؟ لأن كلمة مستحيل عندهم مش معناها النفي، وإنما معناها العجز، أنه غير ممكن من الله. وكلمة غير ممكن يعني غير مقدور، وهذا خطأ يا شباب. الظلم مقدور لله، الله يقدر على ذلك، لكنه لا يظلم، لأنه عدل، لأنه حكيم، لأنه عليم، لأنه جميل، لأنه طيب. كل هذه المعاني اقتضت ألا يظلم ربنا تبارك وتعالى. فده وجه الخطأ عند النووي رحمه الله، وقد أخذه عن فهم معنى الظلم. وطبعا لأنهم فسروا أن الظلم هو التصرف في ملك الغير، أو الظلم هو مجاوزة الحد، فلذلك فهم النووي هذا المعنى وفسر به الحديث، وهذا تقصير في تفسير الحديث. طيب هم تعلقوا بإيه بقى؟ ابن تيمية جاب لك تعلقه، يعني ابن تيمية بيحاول يجيب لك الأصل الذي تعلقوا به في فهم هذا المعنى، يعني من أين أخذوا هذا المعنى، اللي هو إيه بقى يا شباب؟ اللي هو أن الظلم هو التصرف في ملك الغير. وسيأتي نقد ابن تيمية لهذا المعنى. هم طبعا تعلقوا بمناظرة مين؟ مناظرة إياس بن معاوية، طبعا هو أحد الثقات من من من من من أهل البصرة، وكان قاضيا. فبيقول ما ناظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية. تمام، بالضبط هذا التعليق، كيف يكون نفي الظلم صفة حسنة مع عدم القدرة عليه؟ هو ده بالضبط اللي احنا بنقوله. سيأتي معنا بيان مثلا الناس اللي هم قالوا ان الانبياء معصومون من الخطأ، بمعنى انهم ممنوعون محجوزون، هذا ليس لا مدح فيه. يعني ما هو المدح للانبياء الكرام؟ ان يكونوا ممنوعين من المعاصي او من الفواحش. لا، انما يكون المدح اذا كانوا قادرين لكنهم ملكوا أنفسهم لوجه الله. شوف سيدنا يوسف ماذا قال: قال معاذ الله والمرأة نفسها بتقول ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني مسك نفسه ملك نفسه. لذلك من التفسير الخطأ، وده عليه بعض المفسرين للأسف، ان هم قالوا عن سيدنا يحيى وسيدا وحصورا، يعني عاجز عن إتيان النساء، لا يقدر على هذه الأفعال. أي مدح في هذا؟ أي مدح في هذا أن يكون الإنسان عاجزا عن شيء فيتركه؟ هل يكون في ذلك مدح؟ إنما يكون المدح، حتى مش احنا بنقول إن العفو عند المقدرة. وأحد الشباب الكرام كنت مرة معاه بقول له إن آية في سورة النساء كثير من الناس لا يتنبه لها، إن ربنا بيقول وإن تعفو، أو يعني في سورة النساء بيقول فإن الله كان عفوا قديرا. لماذا جمع الله القدرة مع العفو؟ لأن الإنسان إذا عفى عما كان عاجزا عنه فهذا ليس عفوا، إنما العفو عند المقدرة. هكذا يكون المدح. طيب، فبيقول ما نظرت بعقلي كله أحدا إلا القدرية، يقصد لهم المعتزلة يعني. يبقى إياس كان بينظر الإيه القدرية لهم المعتزلة. قلت لهم ما الظلم؟ يعني أنتوا ما تعرفوا الظلم عندكم؟ قالوا أن تأخذ ما ليس لك أو أن تتصرف فيما ليس لك. قلت فالله فلله كل شيء، خلاص. طب هو بينظرهم إيه يا شباب؟ بينظرهم على مذهبهم، يعني هم يرون أن الظلم هو التصرف في ملك الغير أو أن تأخذ ما ليس لك. فقال لهم طيب ربنا له كل شيء. يبقى إذن يا شباب هو لا يوافقهم على معنى الظلم، وإنما يبين لهم أن على قولكم فينتفي الظلم عن الله. فابن تيمية هنا سيشرح قول إياس بن معاوية شباب. قال ابن تيمية وليس هذا من إياس إلا ليبين أن التصرفات الواقعة هي في ملكه فلا يكون ظلما بموجب حدهم، وهذا مما لا نزاع فيه. يعني بيقول على تفسيرهم هم للظلم فهذا ليس ظلما. طبعا ده متفق عليه بين أهل الإثبات، يعني الإثبات للقدر، فإنهم متفقون مع أهل الإيمان بالقدر على أن كل ما فعله الله فهو عدل. يعني متفق طبعا بين أهل الإسلام أن كل ما يفعله الله فهو عدل، خلاص. لكن هما مختلفين في معنى العدل وفي معنى الظلم. معلش يا شباب احاول اشرح لكم الفكره دي تاني عشان خايف ان في حد ما يفهمهاش دلوقتي. يا شباب احنا عندنا بعض شراح الاحاديث وهم بيشرحوا حديث اني حرمت الظلم على نفسي، ظنوا ان التحريم ده معناه انه ممتنع عن الله. احنا بنقول ممتنع بس هل ممتنع بمعنى انه ليس مقدور؟ لا، هو ممتنع يعني ان الله منع نفسه منه وهو قادر عليه. يعني يا شباب الله سبحانه وتعالى يقدر على أشياء ولا يفعلها لحكمته. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، ما الله قادر على هذا؟ وإن على ذهاب به لقادرون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. قادر، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، قادر. الله قادر على كل هذا ولم يفعله، واضح؟ ليس كل ما يقدر الله عليه يفعله لأنه حكيم. هم قالوا لا، ما دام نفاه عن نفسه يبقى هو غير قادر عليه. هي دي بقى لب المشكلة عند هؤلاء. فهم بقى فهموا ده أو تعلقوا بإيه؟ بكلام إياس بن معاوية وهو بيناظر المعتزلة. إياس بن معاوية شباب أصلا كان بيناظر المعتزلة لما هم بيقولوا إزاي ربنا، يعني ازاي ربنا يكون بيشاء افعال العباد ازاي، وازاي يخلق افعال العباد ازاي. فهو بقى بيبدا يكلمهم بيقول لهم هو ايه الظلم عندكم؟ قالوا الظلم ان تاخذ ما ليس لك او ان تتصرف فيما ليس لك. قال لهم طيب ربنا مالك كل شيء، خلاص. يبقى يا شباب ركزوا بقى، اياس بن معاويه لم يكن يؤصل لمعنى الظلم ولا لمعنى العدل عند الله، وإنما كان في مقام المناظرة فألزم هؤلاء بحد الظلم عندهم أن تصرف الله في ملكه أو مشيئة الله أو خلقه لأفعال العباد ليس ظلما. فهو هنا شباب مش بيقرر وإنما يناظر، ودي فيها فايدة يا شباب نفيسة جدا، أن المناظرات لا يؤخذ منها القواعد الأصلية، لأن مقام المناظرة هو مقام الرد. فهمنا يا شباب؟ طيب، قال ابن تيمية: وفي حديث الكرب الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مكانه فرحا. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتعلمهن؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فقد بين أن كل قضائه في عبده عدل، ولهذا يقال: كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. النقمة اللي هي المصيبة يعني يا شباب، يعني بما كسبت أيديكم. كل نعمة منه فضل يعني يا شباب، يعني ما أصابك من حسنة فمن الله، وكل نقمة منه عدل. من هنا بقى يا شباب تفهموا الفكرة دي. لما تكون انت بتقرأ دعاء سيدنا يونس عليه السلام: ذي النون، وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هبقى أسمعها لكم إن شاء الله في آخر الدرس من الشيخ محمد عمران، وعايزكم تتمزجوا بيها كده. ليه سيدنا يونس عليه السلام قال سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك؟ والله معنى في قمة الروعة. بيقول له: يا رب، أنا واقع في شدة وفي ضيق، بس مش أنت اللي وقعتيني فيه، ده أنا اللي. سبحانك إني كنت من الظالمين، ما أنا فيه من بلاء وظلم ليس منك، لا يأتي منك إلا الخير، إنما هو مني بظلمي لنفسي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. زي ما أنت بتقول كده، إيه؟ زي ما أنت كده بتقول: أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فكلمة سبحانك في هذا الدعاء من أحسن ما يكون في الدعاء. يعني بتقول: يا رب، الزنقة اللي أنا واقع فيها دي مش منك، أنت مش ممكن يجي منك غير الخير، أنا اللي وقعت نفسي فيها، ومع ذلك لن ينجيني منها إلا أنت. شفتوا التركيبة دي يا شباب؟ تلت مقاطع، ركز فيهم كده: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. تلاتة: سبحانك يعني أنا وقعت في المصيبة دي بسبب نفسي، إني كنت من الظالمين، أنا يا رب في مصيبة وأنا الظالم لنفسي، وإنت لا يأتي منك إلا الخير، ومع ذلك لا إله إلا أنت، محدش هينجيني منها إلا أنت. هذه الأمور الثلاثة لا تجتمع في قلب عبد وهو يدعو إلا وينجيه الله من الغم. شوف ربنا قال: وكذلك ننجي المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. المعاني دي عظيمة جدا يا شباب. قال: ويقال أطعتك بفضلك والمنة لك، وعصيتك بعلمك أو بعدلك والحجة لك، طبعا الحجة لله، فأسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا ما غفرت لي. معاني جميلة جدا، وإن كانت الأدعية الشرعية أولى من هذه المقالات. طبعا المقالات دي جميلة حلوة قالها بعض الناس، لكن الدعوة بالوحي أعظم. وإن شاء الله يأتي معنا برنامج، يعني إن شاء الله في يوتيوب، هيكون خاص بأدعية الوحي، التفكر في أدعية الوحي ودعاء الأنبياء. قال: وهذه المناظرة من إياس، كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، هو المسمى بربيع الرأي. ربيع الرأي طبعا من الأئمة الكبار، هو شيخ الإمام مالك. له طبعا كلمة جميلة جدا الشباب، قال: لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. طبعا المقالة دي لها تفسيرات كتيرة جدا. هل يضيع نفسه أنه يترك نفسه ويكون عاجز عن تعليم الناس، أو يضيع نفسه بأن يترك العمل بالعلم؟ وده طبعا تضيع للنفس، أنك إيه؟ أنك تخلد إلى الأرض وتضيع العمل بالعلم. كما قال ربيعة، أحاول أحضر لكم المقطع الجميل. احاول احضر لكم المقطع الجميل ان شاء الله بتاع عمك الشيخ محمد عمران. عندنا الناس اللي في القرية كانوا بيقولوا الشيخ محمد عمران. اجهزه لكم ان شاء الله لحد ما ايه، لحد ما نختم بيه الدرس، عشان هيعجبكم جدا ان شاء الله، هيبقى يعني مسك الختام. اهو جاهز معايا ان شاء الله. قال: وهذه المناظرة من إياس كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن لغيلان، اللي هو غيلان الدمشقي، أحد يعني لإيه القدرية الأوائل الغلاة، حين قال له: نشدتك الله، أترى الله يحب أن يعصى؟ فقال: نشدتك الله، أترى الله يعصى قسرا، يعني قهرا، فكأنما ألقمه حجرا. فإن قوله يحب أن يعصى لفظ فيه إجمال، وقد لا يتأتى في المناظرة تفسير المجملات خوفا من لدد الخصم، فيؤتى بالواضحات. فقال: أفتراه يعصى قسرا؟ فإن هذا إلزام بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية الفلاسفة وغيرهم. وكذلك إياس رأى أن هذا الجواب المطابق لحدهم خاصم لهم، ولم يدخل معهم في التفصيل الذي يطول. وبالجملة هنقف عند هذا، نشرح هذه الفكرة شباب. بيقول إيه غيلان الدمشقي؟ بيقول لربيع الرأي، بيقول له: هل ترى أن الله يحب أن يعصى؟ طبعا دي كلمة مجملة. بصوا يا شباب، أساس الخطأ في المسألة دي اللي هي المناقشة اللي هي بين غيلان وربيعة، هل الله سبحانه وتعالى، الفرق بين الحب والإرادة. الله شباب ليس كل ما يريده يحبه، وليس كل ما يحبه يريده. يعني الله سبحانه وتعالى قد يريد شيئا ولا يحبه، كما قال نوح عليه السلام: إن كان الله يريد أن يغويكم. الله لا يحب الغواية ولا يحب الإغواء، لكنه أراده لحكمة. وكذلك العكس، ممكن الله يحب شيئا ولا يقدره، كما أن الله يحب الإيمان لكن لا يقدره على الكافر. فما فيش تلازم بين الإرادة والمحبة يا شباب، اللي هي الإرادة هنا بمعنى الإرادة الإيه، المشيئة، مش الإرادة الشرعية. فهنا بقى إيه، غيلان بيستعبط، بيقول له: أترى أن الله يحب أن يعصى؟ يعني هو ربنا يحب أن يعصى دي كلمة مجملة، هل كلمة يحب هنا بمعنى يريد ولا بمعنى الحب الشرعي؟ فالتاني بقى قال له إيه، أترى أن الله يعصى قسرا؟ يعني هو في حد هيعمل حاجة غصب عن عين ربنا؟ يعني تعالى الله عن ذلك. إذن بص: فكأنما ألقمه حجرا، يعني اتكتم ما قدرش يتكلم. فابن تيمية بيقول لك إيه، طبعا لفظ يحب أن يعصى دي زي لفظ كلمة هل الله يريد أن يعصى، كلمة مجملة يا شباب. هل تقصد بالإرادة المحبة، الإرادة الشرعية؟ لا، الله لا يريد ذلك، خلاص، لا يرضى لعباده الكفر، أراد منا أن نحبه وأن نطيعه. لكن هل أراد بمعنى شاء؟ نعم، الله شاء كل شيء. فكلمة الإرادة يا شباب هي لفظ مجمل. فابن تيمية بيقول لك إيه، المقام ده مش مقام بقى إيه تفصيل وأخذ ورد، وإنما ده مقام إيه، إن أنا لأني لو فصلت الخصم بقى إيه هيبقى فيه لدد، يعني هو بقى يستعبط ويتكلم زي سيدنا إبراهيم كده بالظبط، لما كان مع الرجل الجبار. الجبار بيقول إيه، أنا أحيي وأميت، طب ما أنا كمان أقدر أحيي هذا وأميت هذا. فسيدنا إبراهيم لما الأب يقول الكلام ده، إداله القاطعة القاسمة: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. إذن الشباب عندنا هنا فوائد: المناظرة ليست مقام لبحث المسائل ولا لأخذ القواعد الكبيرة، وإنما المناظرة هي مقام للرد والنقد. قال: أفتراه يعصى قصرا، يعني هذا إلزام له بالعجز الذي هو لازم للقدرية ولمن هو شر منهم من الدهرية، يعني الذين يقولون إن الله يحصل في ملكه ما لا يقدره أو ما لا يشأه أو ما لا يريده. واضح يا شباب؟ فابن تيمية هنا بقى هيبدأ يتكلم عن معنى الإيه، عن معنى الظلم. مش عارف احنا خدنا كده قد ايه، عشان مش عايز ازود على ساعة ونص، لأن الأخ اللي بيرفع الفيديوهات بيقول لي لما بتزيد عن الساعة ونص بيبقى الرفع صعب وبنشق على الشباب. فخلينا نكتفي بهذا إن شاء الله، وممكن بكرة، ممكن إن شاء الله بكرة نحاول نكمل كتير في الكتاب أو نخلصه. فحاول أجيب لكم بقى الفقرة دي، عشان هي بصراحة روعة. Thank you. ونجيناه من الغم

Oh. كتبنا في الزبور وإن أدري أقريب